نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع قدوري المنور بن الحسين من ولاية البويرة من الجزائر. بقي له في هذه الحلقة سؤالان، يقول في أول أسئلته: ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال أمتنا في كل مكان، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإخواننا طلبة العلم العلم النافع المثمر للعمل الصالح. وبعد، فمما لا شك فيه أن أشرف الأعمال بعد فرائض الإسلام تعلم العلم الشرعي الذي يستطيع الإنسان فيه أن يحسن العبادة وأن يبين للناس الحلال والحرام إذا فعل ذلك رغبة في صلاحه وإصلاح الأمة. أشرف العلوم على الإطلاق ما تعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما فرع عنهما من أحكام، مما هو سبب الهداية والسعادة والصلاح. وطالب العلم ينبغي أن يخلص في نيته عند تقدمه في طلب العلم واجتهاده في تحصيله، وأن يكون قصده معرفة الحق والعمل به وتعليم الناس ذلك ودعوتهم إليه، وأن يعذر جاهلهم ويرفق به ويهتم بأن ينشر العلم، فإن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه يبتغي بذلك وجه الله، ومثله من تعلم القرآن وعلومه وعلم الناس ذلك يبتغي بذلك وجه الله ليعملوا بكتاب الله، لأن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال سبب السعادة في الدنيا والآخرة. وما أصيب المسلمون بما أصيبوا به أصيبوا به من تخلف وتفرق وضعة وهوان وتشتت وتنافر إلا بسبب عدم أخذهم لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أخذ الراغب فيهما، العامل بما جاء فيهما، الصادق في اتباع ما اشتمل عليه من الحق الذي لا حق سواه. إن طالب العلم ينبغي أن يهتم بتحصيل العلم، وأن تكون نيته العمل بتحصيل هذا العلم لنفسه وبتعليمه الناس، أن يتصف بالأدب الرفيع والخلق الجميل والرأفة بالآخرين وحب الإحسان إليهم. إن ذلك العلم ميراث النبوة، وعلى من يحمل ميراث النبوة أن يجتهد في تطلب الأخلاق التي كان يتخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الناس وأرأف الناس بالناس وأكمل الناس تعليما، لا أحد أحسن منه تعليما صلى الله عليه وسلم. ينبغي لطالب العلم أن يتصف بالعطف والرفق والشفقة على الناس، الشفقة التي تدعوه لنصحهم وإرشادهم لاستنقاذهم ما قد يقعون فيه أو ما كانوا واقعين فيه، وأن لا يهتم ب ممارات العلماء والتباهي على الجهال، لأن طالب علم الشريعة يطلب منه أن يكون متواضعا رؤوفا بالأمة رحيما بها مشفقا على جاهلها حريصا على علاجه من جهله، لأن الجهل مرض من الأمراض وعلاجه العلم الشرعي. والعلم الشرعي لا يستقر إلا بالعمل. تعرف أحكام الصلوات تؤدي الصلوات كما ينبغي أن تؤدى، تعرف أحكام الزكاة تؤدي زكاة مالك، أحكام الصيام تتقن صيامك وتصونه عما يدنس صفحته أو يذهب بركته، وهكذا في كل أعمال الإسلام. أنصح طالب العلم بالاعتناء بالحفظ، وأكبر وأفضل ما ينبغي أن يحفظ كلام الله جل وعلا، ثم يليه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يلي ذلك ما استنبطه أهل العلم من قواعد الشريعة. وكلياتها التي يندرج تحتها من المسائل الشيء الكثير، فيعتني طالب العلم بذلك. يهتم طالب العلم بأحاديث العبادات حتى يؤدي العبادات مستذكرا كيفية أدائها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجتهد في حفظ مختصرات الحديث، وأرشد إلى كتاب عمدة الأحكام العلامة المقدسي، لأنه ليس في هذا الكتاب حديث ضعيف، بل ليس فيه إلا ما في الصحيحين وقلة من ما انفرد به مسلم، وكلها صحاح. وبعد ذلك يحرص على ما هو أوسع منه كبلوغ المرام لابن حجر، أو يتوسع فوق ذلك إلى المنتقى لمجد الدين بن تيمية. وإذا قرأ هذه الأحاديث يحرص على قراءة شروحها حتى لا يعمد إلى الاستدلال دون معرفة الدلالة، فإن أهل العلم خدموا هذه العلوم. أنصح طالب العلم أن يعتني بمنهج السلف في الاعتقاد، منهج مالك ومن سبقه والشافعي ومن لحقه كأحمد وخيار هذه الأمة، فإن علم السلف أبرف وأتقن وأسلم مما جاء بعدهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاحرص أيها السائل على العلم الذي ينفعك ويقربك من النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي خصائص ومميزات الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، المبتعدون عن البدع في الأقوال والأفعال، هم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. قد جاء في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن فضل الله جل وعلا وجميل إحسانه وعظيم لطفه أن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم قد دونت في الكتب، فكتب الشمائل، شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خصاله في أفعاله وأقواله وحركاته وجده ومزحه، كل ذلك مدون. وسيرة الصحابة رضي الله عنهم قد دونت. فمن أراد أن يعرف كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فلينظر إلى الكتب المعتنية بأحوالهم وأخبارهم، يقرأ في الأمهات الست البخاري ومسلم والسنن الأربع، يقرأ في حياة الصحابة رضي الله عنهم، ولا أقصد كتاب حياة الصحابة المؤلف هندي، وإنما أقصد تراجمهم في كتب التراجم كالاستيعاب للحافظ بن عبد البر المالكي حافظ المغرب، وكالإصابة للحافظ بن حجر وكتاب استلغابة لابن الأثير، ويقرأ في سير أعلام النبلاء حافظ الذهبي، سيجد التراجم قراءة من ترجم فيها تنعش النفس وتنفع نفعا كثيرا. فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الدمام من المرسلة عين حاء عين، تقول: هل أدفع زكاة مالي إلى أقاربي في بلد مجاور، علما بأنهم ليسوا فقراء جدا وإنما حالتهم متوسطة بالنسبة لحالة بلدهم، أم أدفعها إلى من هم أكثر منهم حاجة لدول أخرى تعاني الفقر والحروب، لأني أشك في صحة دفع الزكاة إلى أقاربي؟ بل في هذه البلاد من هم في حال فقر من أهل بلاد الأصليين فيها ومن الوافدين إليها، وبخاصة في الحرمين يوجد فقراء من الراغبين في البقاء في الحرمين، من الذين لا يستطيعون أن يعملوا ولا موارد تنفعهم وإنما يعيشون على صدقات الناس، وكذلك في كثير من أطراف البلد يوجد فقراء، والأصل في الأموال أن زكاتها لبلد تلك الأموال، إن زكاة المال الأصل أن تدفع في بلد المال، إلا إذا علم أن في بلد آخر من هم أشد فقرا وهم متمسكون بالدين فتنقل إليهم الزكاة. الزكاة ينبغي أن لا تدفع إلا لمسلم قائم بأعمال الإسلام، يؤدي الصلوات الخمس، لا يشرك بالله جل وعلا شيئا، يتجنب المحرمات، فلا يصلح أن تكون الزكاة معينة له على ارتكاب المحرمات. وأما أهل البلد إذا كانوا غير محتاجين حاجة ملحة فالمال للمحتاج حاجة ملحة، فإن الله قسم الزكاة جل وعلا في كتابه الكريم ولم يكر تقسيمها إلى أحد، فقال جل من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من المدينة النبوية، تقول: هل هناك قاعدة لحفظ أواخر الآيات مثل إن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير، حيث أني أحفظ القرآن وأجد بعض الصعوبة في تذكر آخر الآية وما تختم به، ويحدث الكثير من الخطأ معي عند تلاوة الآيات غيبا وأشعر بالضيق لذلك؟ الإتقان في الحفظ هو الذي بإذن الله يسهل على المرء التفريق بين كل آية وآية، وإن شاء الله لا حرج عليك وما دمت تحفظين فكرري التمييز بين كل آية وأخرى، يوضح ذلك موقعها من السورة التي هي فيها، فقد تكون الآية مشابهة لآية في سورة كذا، إلا أن سورة كذا آياتها مكتوبة بكذا وهذه مكتوبة بكذا، ثم لو حصل خطأ في ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله. تقول: ماذا نفعل إذا أخطأنا في قراءة القرآن داخل الصلاة، بمعنى أن ننسى آية من الآيات أو أن نخطئ في قراءة جزء من الآية، مثل أن تكون الآية تنتهي بقوله تعالى: إن الله على بكل شيء عليم، ونقول نحن: إن الله سميع عليم، وكما نعرف الصواب ولا نعرف الصواب إلا بعد انتهاء الصلاة وقراءتها من القرآن الكريم، هل علينا شيء؟ لا شيء عليكم. الذي يجب أن يقرأ ولا يخل بحرف منه إنما هي فاتحة الكتاب، لأنها ركن من أركان الصلاة، إذا اختل الركن اختلف العبادة. وأما قراءة السور الأخرى أو جمل من الآيات فيختم القارئ بإن الله غفور رحيم، أو يأتي برؤوف الرحيم بدل الغفور الرحيم وأمثال ذلك، فإن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم التفكير داخل الصلاة مع المحاولة بعدم التفكير واستشعار مراقبة الله عز وجل فيها، وما حكم التفكير عند قراءة الأذكار؟ هل ينقص ذلك من أجر الصلاة ومن أجل الأذكار شيئا؟ وهل تقبل هذه الأذكار؟ أما في الصلاة فعلى المرء أن يحرص أن لا يدخل فيها شيء من التفكير إلا في أداء هذه العبادة. وفي هذا الموقف العظيم بين يدي الخلاق جل وعلا، ولا بد للإنسان أن يحاول ويعزم على أن يرغم الشيطان بعدم قبول تلك الخواطر الوافدة، وإذا أحس بها بادر إلى تصور ما هو فيه الموقف وتأمل ما يقرأه من كلام الله جل وعلا. والأذكار ينبغي للإنسان وهو يذكر الله يوحده يثني عليه ويمجده أن يتصور أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الأذكار، عندما يقول سبحان الله يتصور أنه ينزه الله جل وعلا عن كل نقيصة، وأنه يريد بذلك أن الله يتصف جل وعلا بأكمل الصفات، ويتصور ما أمكنه تصور فضل هذه الأذكار وما يؤمله من ثوابها. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة من المدينة المنورة تقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم غيبا دون ستر العورة؟ قراءة القرآن، أن يقرأ الإنسان القرآن على أي حال ما لم يكن جنبا فلا بأس بذلك، إلا أن القارئ ينبغي أن يهتم لقراءة القرآن ما أمكنه، فإذا كان المقصود بالعورة غير المغلظة فأرجو أنه لا حرج، وأما العورة المغلظة كخروج الفرج أو فرجين يجب على المسلم أن لا يتساهل بذلك إلا إذا كان في حال اغتسال، وما سوى ذلك ينبغي أن يهتم بستر عورته، وأن يذكر الله جل وعلا إذا أراد أن يخلع الملابس، لأن ذكر الله من شأنه أن يحجب أنظار المخلوقات التي يمنع تصرفها ذكر الله جل وعلا. وكلما كان الإنسان في حال قراءة القرآن على حال أهتم كان ذلك أولى. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألف ألف فاء من صنعاء تقول: هل على الإنسان أن يتعلم علم الغيب وأن يتحرى عنه، أم عليه أن يجتنب ذلك؟ علم الغيب لا يتعلم ولا يعلم إلا إذا أطلع الله العبد على شيء من ذلك، وإطلاع العباد على علم الغيب قد انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإنما أطلع الله جل وعلا من ارتضاه من رسله على بعض ما أراد أن يطلعهم عليه من المغيبات، كما أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء شاهده من عذاب النار، وعلى شيء سمعه من عذاب القبر وهو مغيب عنا. وأما أن يحاول الإنسان أن يدعي أو يتعلم كيف يعلم الغيب فلا يتم ذلك إلا بالاستعانة بالشياطين، وهذا عمل محرم لا يتفق مع الإسلام. وأما أن يعرف أحكام أمور مغيبة لم تحدث، فما يحتاج المرء إلى معرفته من هذه الأمور المغيبة قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما بينه الله في كتابه، وأوضح النبي بعض ما يحتاج إلى إيضاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأنزل الله كتابه تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاج الناس إلى تبيانه وإيضاحه، وما لا يحتاجون إليه فإن الله لم يكلفهم معرفته، ولم يطلب منهم جل وعلا أن يعرفوه. فعلى المسلم أن يجتهد في تعلم ما ينفعه في دينه أو دنياه، وأن يكف عن ما لا فائدة له في دينه ولا دنياه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: امرأة أرسلت لها عمتها والدة زوجها مجموعة من الهدايا لم تفتحها هي بل زوجها، وأخبرها زوجها أنها لها جميعا، وعندما قامت بجمع الهدايا وجدت ورقة كتب عليها اسم والدتها، ولكنها لم تعلم في أي كيس كانت. وفي تلك الفترة كان زوجها متحسسا من والدتها، وعندما وجد الورقة قام بتمزيقها ظانا أن زوجته لم ترها، وأبدت المرأة أنها لم ترى فعل زوجها، والمرأة الآن مترددة، فهي لا تعلم هدايا والدتها من هداياها، فهل تأثم إن أخذت جميع الهدايا ولم تجد علامة مميزة تستطيع من خلالها تمييز هذه عن تلك؟ بإمكانها أن تقول لأمها إنها لم تتحقق مما يخصها هي وما يخص أمها، وتحاول أن ترضي أمها بما تستطيع، وتحلها أمها مما قد يكون خفي عليها، وفي ذلك يسر إن شاء الله، دون أن تشعر أمها أن زوجها قد يكون مزق هذا الشيء. وإن قال دافع الهدية إنه أوضح ذلك بورقة، تقول هي إنها لم تعلم محتوى تلك الورقة، وتكون بذلك صادقة. وإصلاح الحال وعدم إثارة ما من شأنه أن يوجد الضغائن وأحقاد وسوء ظن من الأمور المطلوبة شرعا. أحسن الله إليكم. تقول: هل يكفر المرء عن اليمين التي يحلف بها على إنسان آخر بأن يفعل شيئا ثم لا يفعل؟ كأن تقول الأم لولدها والله لا تذهب إلى المكان الفلاني ثم يذهب، فهل تكفر عن هذا اليمين؟ لا، الله جل وعلا شرع لنا كفارة أيماننا، والتحنيث تحنيث الحالف يرتب الكفارة، كما أن الإنسان إذا حلف على أمر ورأى أن غيره خير منه أفضل له أن يفعل الخير وأن يكفر عن يمينه. وكفر في اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما اعتاد الحالف الاقتيات به وما يلزم لذلك، ويكفي إذا أعطاهم الطعام غير مصنع أن يعطي المسكين الواحدة 1/2 صاع من طعام البلد، وهو بالوزن 1.5 كيلو. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: في التشهد الأوسط في الصلاة هل نقول السلام عليك أيها النبي أم نقول السلام على النبي لأنه غائب؟ بل يقال ما ورد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا التشهد أصحابه كما في الحديث الصحيح الثالث من حديث عبد الله بن مسعود، ولم يقل قولوا إذا كنتم بعيدين عني السلام على النبي. وهذا يشمل من يصلي في عهده صلى الله عليه وسلم في غير مسجده ومع ذلك يقول السلام عليك أيها النبي، فالتزام ذلك هو المطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.